إذا جمعوا في وقت المطر المغرب والعشاء ودخلوا ناس بعد نهاية بعد انتهاء من صلاة المغرب ويعني دخلوا ما يجي يصلوا المغرب أو يصلوا مع العشاء بنية المغرب ويجي شوف الثالثة هذه أربع ركعات حصل إليك العشاء مثلا أربع ركعات يصلوا معهم ثلاثة ويجي شوف الثالثة وإذا سلم سلموا ثم قاموا وأتوا بالعشاء طبعا ليك يعني إذا الثالثة يجلسون ما يقومون إذا سلم سلموا ثم قاموا وأتوا بالعشاء ما يشرع جمع الظهر والعصر الصحيح لا بأس إذا دعت الحاجة لا بأس ثم قاموا بالعشاء.